هنروح ونخرب عبسيه نخلي الارض تطلع ميه الليله خربانه يا دهريه يلا بينا خرب انا انسيه هندوس في الدنيا الواخدانا يلا الفرتكال في ندانا الرمل دي الخشنه المليانه شباب البنزين يا فظيع الشعب صوته ورقه وخراب اللي عندنا يتضرب سلموني وارد التراب حضر الدمر عبي لي كبار فرتك على الارض المهتزه وزود في البن مع المزة علشان فرحة اسلام الرصة الدعوه عمال كل الناس داريه يا اسطى بلا اي واسطه عملوا لها لسته حلوه وقالسته الدنيا ولعه والخلق سلعه الشرطه ورطه وايديها فرطه النفس فاسده وعيونها حاده السكه كارته والدنيا فرطه شمالها قلع عاشق دلاله رشي امامها عارف تماما عطش حينك لازم تتفكر بينكوا تتدارى وتتقدر الجاي لابس ليد ونز مشجر عامل اللي فيها اختار ابدار غريبه روحي في رجلي سايبها مجنون وعمري ما كنت حاسبها خربانه هنا كله محسبها معرفش جايه معاكوا ازاي كلكوا اوانطه وفلوس لشان استنى بنطه تتهنى ايه قلبني دمعه في الرمش لمعه النفس طمعه والقرش شامع عامل معلم لكن مبان ولو هقد ما اقدرش اسال قلت من اسم المتكلم تقلع حبه عشان تتعب اضرب لي كام صاروخ هديت مني عايز ادوخ ضرب ودق في النافوخ واخد عزوم على ارض النوخ اضرب وش الاتهاب ثانية وكله في التراب في ثواب وفي عقاب واجهني لو راجل مظبوط حمو الملح قاضي المعارك راجل معلم اسمي فخامة ممنوع معاك الناس تتعارك الملح عيلة مشيت على مدار الناس هالك وكل هالك اللي يزاولني بيغرم ياما صحبك حبيبك مفيش يسيبك معاك يجيبك كله بفلوسنا لا دوسنا حد ولا حد دسنا واليد خشنا نحضر فرنا البعد عنا ترويق وجنة احنا الإدارة على أي إدارة دارية دي ملاعب جبارة واللي عدا في دماغه يتخير حط اسمه على الغدارة معمول بلاغ عننا في الماضي اللي احنا حلة وعايشين عافية دارية يعني فلوس سرية قصاد أي نصور مش كافية زرزور مضروب متعشي قلوبه خارب محبوب ماشي فاصل ماسك الجمبس ومخوف ناس لاقي لا احساس مش واصل شرب المشروب راح حد في طوب مشاب المقلوب يا حاصل شرب المشروب راح حد في طوب مشاب المقلوب يا حاصل بقى باتريا قلبي الاسد نازل عر ونازل حاسد هديك طلعه تروح في الجسد لو شراني لازم اتوب احنا مدارس بتتباكن خلي كله عرب تركز تساوي ازاي على عمامك تتطوي زهقت ما تركز طب حاول يمكن تروق وياك يا كبير مضروش ومش شايف من يوم بتعارك حتى في اوضه نومي انا صاحب عالي وفاصله امومي طيب ومن جوه شرير السلامه دي جزيره مظبوطه الخلطه تحصل فيها بموته والمشروط عندنا محطوطه عملت له بقى لازم هتحاسب طلعتنا من الخزان مليانه بشوات عيوننا ناس سهران منا البشر كلها زيان عشان بنيجي في وقت وناس اسلام الرصه الفرحه الكوره الرمله باشا ارض الجبار ضهريه وقت الهجمه تخبره ويوم لقاكي فرحت عيوني حمو الملح راعي المهم عاوزين سقفه تصح الام نادرين علينا هتحلى اللام ارض التراب شارع السلموني جاري من الرصه دار تلجيه ابعتوا رساله على صحبه نازيه الرمل ميت فل المعاليه اعمل بروج الارض الموت كوبري ستانل بحر المهالك وده الباصه الصاحب السالك وقت الحروب تستنى كذلك نحط على ايها جبروت اعمل حسابك هات النكه وشك هيتلف بسكينه يا فندينا مش ابو سكه هو اللي بيسن الوسكينه حمو اللمبو الفايل الاعلى اللي يبوظ اي هجوم طلقات فوق الارض بتعلى هتيجي فيك مش صعب تقوم كريم وقابل وحده كفايه صاحبي الجدع يصد معايا الرمله دنيا حكايه وروايه ونجمه تلمع وسط الكون على حدى ميمي ده انزل فارس ومهب بندق المولى حارس ارض الرمل شبابها كوارث والعشره فيها مش بتقوم حمو العاصي الاسد الهاس اللي عادينا هيشوف مقاسي يقضي عمره في بحر الخوف يقضي عمره في بحر الخوف حمو الليل شاري اللي منه مس مثال الرجولة ابراهيم الكنو وطني ده صعب ان ابعد عنه وبعدت عنه ازاي انا اشوف مثال الادارة الفعلي في كلمة يقدر يخلي العالم ظلمة المسا على اسلام ابو سلمة رجولة مصري وفوق شوق حمك كنت شبح الاشباح الجنجة نازلة على السرباح الدهرية سوق السلاح بتحط على ايوه مخلوق اسامة سلطان المحروسة احمى ابو حديدة الرمل واخدة الدنيا تريدة تبدك فارسة لو جاي تزوم مثال ان ورقة في انتي لقيها عمو السكلني ده مسيطر فيها نقدر نجيب عليها وديها الرمل ناس ماشية بدستور البر التاني بر الرجولة ارض الشعيرة بطاط مسؤولة شارع الغيط صديق في الاولى مفيش كلام عندنا افعال ركزوا حبة يا ناس وسطولي بس على صفوة اسطولي مثال جمال على ارض من يومها بتصنع ابطال على حمو بيكا ملك الموال محمامون صفات تكبال والكروان ده مود يا بيل الحلواني نجم الاجيال شبحنا فيه كنت اخلاوي بالتوزيع هو السندال كابتن حيره ما على داره على قد اي كلام يتقال كتب كلام الشاعر الفاجر مثل جمال والزمال